أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسعيد وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الله صل على رسوله. الكلام في الفصل الثامن من المرحلة السادسة في المقولات العشر: النفس والعقل موجودان. نبدأ الحديث بذكر بعض الروايات والنصوص الشريفة من أصول الكافي التي لها صلة إلى حد كبير بموضوع النفس والعقل والجواهر المدرجة. في كتاب الحجة باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام. الرواية الأولى من نفس الباب: قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن جابر الجعفي. فهذا الحديث من حيث السند لا إشكال فيه من الأحاديث الصحيحة فأتاه. وجابر بن يزيد الجعفي حتى من الرضائي واتقه فيه. على كل حال، قال أبو عبد الله عليه السلام الصادق سلام الله عليه السلام. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا جابر، أي جابر بن يزيد الجعفي وليس جابر الأنصاري، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله من خلقه الأئمة والأنبياء المعصومين. جعل فيهم خمسة أرواح، أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء. أشياء من جمع حد بالله عن جميع الأشياء، الوجود تساوي في الشيئية، يعني عرفوا عوالم الوجود وقوس النزول والصعود ومراتب الغيب والشهود. جعل فيهم خمسة أرواح، أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء، وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله عز وجل، وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله، وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويذهبون، وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان، يعني الأئمة والأنبياء المعصومين عليهم السلام، تفصيل بأن فيهم زيادة على روح الإيمان روح القدس. وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان فبه خافوا الله، وجعل فيهم روح القوة فبه قدروا على طاعة الله، وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله، وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس. هذه الرواية في هذا الباب، وروايات أخرى فيها مثلا رواية ثانية من الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت السراء إلى عرش الأرض. وبعدين يقول: إلا روح القدس فإنها لا تذهب ولا تلعب. بعد في الباب الثاني: الروح التي يسجد الله بها الأئمة عليهم السلام. نكتفي فقط بهذه الرواية في هذا الدرس. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى أي بن عبيد الأخير في قاعدة الأرض والأخوار والمشهور عن يونس أي مستمر عن ابن مسكان أصحاب الجماع عن أبي بصير سيد المرأة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو على أهمة وهو من الملكوت. ملكوت يعني عالم الغيب، يعني مقابل عالم الملك، عالم الخلق والأمر. عند الفلاسفة عالم الخلق، عالم الكون والفساد، عالم الكائنات، وعالم الملكوت أي عالم المجردات. نعم هناك تقسيم آخر عند الفلاسفة في الحكمة الإشرافية والمتعالية والعرفان أيضا، ما يقولوا الناسوت والملكوت والجبروت. ملكوت هنا مقصود عالم الملكوت، جبروت أي عالم الملكوت الأعلى أي عالم الجبروت المجردات الكاملة. فكلامنا الآن فعلا في هذا الفصل الذي هو من أهم الفصول والبحوث في الفلسفة الإلهية، وهو عن النفس والعقل. قال النفس والعقل موجودان. نعم عالم المثال اصطلاحا قد يسمى بعالم البرزخ فلسفيا، عالم المثال المطلق، وعالم البرزخ النزولي يعني من بعد عالم المجردات التامة، ويسمى الخيال المنفصل عندهم، وفي لغة العرفانيين يسمى عالم الملكوت. أقول أيضا يسموه أيضا الغيب الإمكاني. مصطلح القرآن أعم، الملكوت يشمل جميع عوالم الغيب والمجردات، أعم من عالم المثال وعالم شنو العقل المجرد التام، يشمل كلا العالمين أو ما وراء المادة. وهو من الملكوت خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، هو جبرائيل وميكائيل يعني ظاهرا بل تحقيقا، ومن عالم العقل عالم الكرسي مجردات تامة. فإله هو خلق ومن القدود أعظم من جبرائيل وميكائيل، مرحبا عالم المثال اللي هو عندكم مرتبة أعلى بناء على تشكيلية حقيقة الوجود. وكلما كان أعلى في درجات الوجود كان أكثر تجردا وأعظم إحاطة قيومية بما دون من العوالم، وأقرب إلى المبدأ الأول وهو الله سبحانه وتعالى، ليس قربا مكانيا فيها ولا زمانيا. قال السيد الطباطبائي رحمه الله النفس والعقل موجودان. أما النفس وهي الجوهر المجرد من المادة أو عن المادة أي عن الهيولرة، وهي الجوهر المجرد عن المادة أو المادة بالمعنى العام، يعني ليس جسما ولا جسمانيا هذا المراد، وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا. يريد يتكلم عن دليل وبصدد ان النفس موجودة، نفس المجردة. قال فلما دليل، فلما نجد في النفوس الانسانية خاصة العلم. اما هي يتكلم عن النفس الانسانية، ما اتكلم مثلا عن نفوس الجن لانها معقولات خطاب مع الله مباشر، قال خلقتني هماذا عنده قدره عقليه يعني حافظ. لم يتكلم عن ما يسميه الفلاسفه القدامى النفوس الكوكبيه لكل كوكب من الكواكب نفسه تدبره. لم يتكلم عن نفس الكليه، عن نفس الحيوان. هنا هو بصدد الحديث عن ان النفس الانسانيه المجرده أو عن النفس الإنسانية جوهر مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، أي ذاتها مجردة تعقل الكليات. هذا دليل من الأدلة الفلسفية، لأن العارض وهو الصور الكلية العقلية لها مكان تعرض فيه، مكان بين قوسين المحل. فإذا كانت الصور العقلية مجردة فالمعروف وهو محل هذه الصور يكون مجردا. قال فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، العلم هنا القدرة على التعقل وتعقل الأمور الكلية. قال المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد وهي جوهر مجرد النفس الإنسانية. الشرعية للتجرد عارضها، عارضها يعني شنو؟ العلم والإدراك الكلي. ثم قال: وسيأتي بمرحلة العاقل والمعقول من أهم الخطوات الفلسفية أن الصور العلمية والعلمية الإدراكية، إني بعد أطلق في الكلام ما لا بعد الحسية أو الخيالية أو العقلية، الصور العلمية مطلقا مجردة عن المادة موجودة للعالم، أي حاضرة عند علما حضوريا، ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة والاستعداد، ولولا شنو بعد محوظته في الفعلية، متمحض في الفعلية، صرف في الفعلية، هذا معناه لم يكن معنى لم يكن معنى ومفهوم، نعم لم يكن معنى لحضور شيء عنده أي العالم. فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من المادة، هل هي جوهر أم عرض؟ هناك كلام عند المتكلمين المحققون من المتكلمين على أن النفس الإنسانية جوهر مجرد عن المادة. عند العالم لولا تجرد العالم، ما معنى العلم والإدراك؟ سيأتي إن شاء الله هناك في مرحلة العقل والعقل والمعقول أن العلم معناه حضور مجرد لمجرد، مطلق الحضور، العلم هو حضور مجرد لمجرد. فلو لم تكن النفس مجردة عن المادة لم يكن معنى لحضور الصور العلمية المجردة عنده، أي عند هذه النفس المجردة. فالكلام أنه النفس الإنسانية موجودة على النقطة الأولى، ثانيا أنها مجردة عن المادة، ثلاثة أنها الجوهر، حتى الكيفيات النفسانية والصور الإدراكية مجردة عن المادة، صح لا؟ لكنها أعراض، كيفيات نفسانية، مقولة العرض. النفس مقولة العرض؟ لا، المقولة الجوهر. هني ثلاث نقاط سيد الطلاق الله يعني ركز عليها وضينا في هذه النقطة، وهي جوهر. ليش جوهر لا عرض؟ لأن بعض المتكلمين يقول لك أنها يعني عرض، أو أنها سارية في البدن، سريان ماء الورد في الورد، وبعضهم أنها جسم نظيف، وأقوال كثيرة. شلون ليس مرات؟ ليس مرات، ليس مرات مهمة. أبين إن شاء الله العظيم من أهم الثمرات لهذا، وهذا الفلسفة أصلا من أهم مواضيع الفلسفة، من أهم الثمرات حبيبي أنه إذا كانت النفس مجردة عن المادة فهي لا تستمر. إذا كانت عرض يعني ما لها أي معنى في الوجود، هي تابع. إذا جوهر يعني لها استقلالية، لها كيان مستقل. أما إذا عرض صارت النفس الإنسانية مثل الحرارة في الماء الأرضي، الماء الأنهار بارد، عرض قائم بالجوهر، ولا لا قائم بموضوعات جوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، موجود لا في موضوع، موجود مستقل، كيان مستقل. ثمرات كثيرة، لأن هذه هي معركة المعارك بين الفلاسفة والمتكلمين. فالمحققون من المتكلمين من علماء الإمامية ومن علماء السنة من الأشعرية والمعتزلة على أن النفس البشرية جوهر مجرد، في كلمات وكتب الشيخ المفيد على الله مقامه يوجد الذي يسميه الفلاسفة بالجوهر البسيط مجرد. فإذا مجرد وقيام مجرد وقيام مستقل، معناه أنها لا تسمع بثناء الكلام، ومعناه أن وجودها أبدي وتنتقل من نشأة إلى نشأة، يعني لها حياة في عالم البرزخ كما ورد في الأحاديث، وإن شاء الله إذا تمكننا هذه موجودة الأحاديث في الكافي في كتاب الجنائز أنه بعث في أرواح المؤمنين. هناك روايات حدث روايات وفيها الصحيح والمعتبر أنه يقول الإمام ابن رسول الله يقول الناس إن الأرواح بعد الموت في حواس طيور الخضر لعلهم مخالفة الناس. قال الإمام عليه السلام الله المؤمن أكرم على الله من أن يجعله في حواس الحوصلة مكتوب فلسية والحوصلة والخامصة في حواس طيور الخضر، وإنما هي في أبدان كأبدان من الأبدان المثالية والأبدان البرزخية. فوجود النفس أبدي ليس أزليا ولكنه أبدي. نعم أي لا تفهم أما ترى كذا لعله مدري ولا قطع جيد. سيد الطباطبائي رحمه الله فثمرات عديدة الآن، حنا الآن في أصل المطلب لم يتعرض إلى نقطة أنه هل النفس الإنسانية حادثة أم قديمة. هناك في التجريد محقق الطوسي متعرض هل النفوس البشرية حادثة أم قديمة، خلاف بين أرسطو مدرسة المشائية وأستاذه أفلاطون مدرسة أفلاطونية. فهني نقاط مهمة عليك البحث بها إن شاء الله من يعني مطالعات الخاصة. هل النفس حادثة أم قديمة؟ واحد. هل هي مجردة أم مادية؟ اثنين. النقطة الثالثة والمهمة جدا، هل النفوس متحدة بالنوع لدخولها تحت حد واحد يقتضي وحدتها كما ذكره المحقق الطوسي في التجريد، أم النفوس البشرية ليست متحدة بالنوع وإنما كالعقول المجردة كل نوع منحصر في فرد بناء على الحركة الجوهرية لا تكون متحدة بالنوع في نهاية المطاف، وإنما نوع متوسط. أنت ما تقول الآن إنسان حيوان الأسد حيوان هو كلها متحدة في الجنس صح لو لا؟ تحمل كلمة الجنس الإنسان حيوان الأسد حيوان الهدهد حيوان الفرس حيوان، لكن متحدة في النوع أم في الجنس؟ متحدة في الجنس. هناك نظريتان، نظرية أن النفس نفوس البشرية متحدة بالنوع ولهذا يقال النوع الإنساني وهو المشهور عند المشائين والفلاسفة عموما. صدر المتألهين لما أثبت الحركة الجوهرية قال لا، هذه النفوس البشرية في البداية على الفطرة متحدة نوعا ولكنه ليس النوع الأخير وإنما نوع المتوسط. فبعض النفوس البشرية تصبح كالملائكة بل أفضل، وبعض النفوس البشرية كما في نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه الصورة صورة إنسان يعني البدن والقلب قلب حيوان يعني هو ذئب في باطنه في روحه، هذا بناء على ما قالوه من الحركة الجوهرية. فهذه نقطة ثالثة مهمة. العلامة الحلي في شرحه على التجريد أشكل على كلام المحقق الطوسي أستاذ اللي هو أكمل المتقدمين وأفضل المتأخرين المحقق الطوسي والحكيم القدوسي وكان أشرف من عاصرناه في الأخلاق، يقول عن العلامة الحلي أستاذ البشر يسمونه المحقق الطوسي أستاذ الفقهاء المتألهين أو المتكلمين. فالعلامة يقول وعندي في هذا نظر صحيح أنه سقراط إنسان أفلاطون إنسان أرسطو إنسان، لكن حمل الإنسانية على هذه الأفراد مو بالضرورة معنى أنها متحدة في النوع كما تحمل الحيوان على الأسد والفرس صح لو لا، أجناس مختلفة. فخر الرازي في تفسيره كان يميل إلى أنها نفوس البشرية أجناس وليست تحت نوع واحد، لكن لم يتمكن من إثبات هذا بالأدلة العقلية والفلسفية. فهذه النقاط مهمة في هذا الموضوع. قال العلامة الحلي رحمه الله في شرح التجريد: واعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر، أي الجواهر المجردة، واحتجوا بأنه لو كان ها هنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركا لواجب الوجود، يعني في هذه الصفات السلبية أنه ليس بجسم ولا جسماني في هذا الوضع، فش يصير؟ يصير مشاركا له في ذاته. العلامة يقول: وهذا الكلام سخيف، ما له معنى، لأنه هب أنه الإنسان بنفسه المجردة ليس بجسم ولا جسماني، والعقل ليس بجسم ولا جسماني، معنى أنه مشترك مع ذات الواجب، لا هذه ممكنة، وذاك واجب الوجود، إنسان موجود، العقل موجود، الله موجود، معناه الوجود في درجة واحدة، هذا وجود فقير تعلقي، حقيقة تعلقي، نعم، وغير ذلك من المطالب. زين، أيضا مضافا إلى هذا النقاط ما تعرض لها السيد طباطبائي، تحاول أنه أنت يعني تبحث هذه المسائل، وهي أنه النفوس الإنسانية قال مجردة، جواهر مجردة. زين، النفوس الحيوانية هم هذا ليس مرة يا سيد، هل النفوس الحيوانية مجردة ولو تجردا برزخيا، أم إدراكاتها صور منطبعة في المادة في الدماغ؟ وجهان بل قولان، هذه زي عبارات السيد لزيد العروة، شلون وجهين وشلون قولين؟ وجهان بناء على التجرد البرزخي، أن كل مرتبة من مراتب التجرد البرزخي الحيواني الخيالي مجردة، حينئذ شكون الأقوى تجرد النفوس الحيوانية، ثمرة أن هذه النفوس الحيوانية أيضا شنو لها بقاء سرمدي أبدي حتى بعد الموت. نعم، آيات قرآنية، وهذه المسألة على عبارات الشرايع فيه تردد عند ابن سينا، تذبذب في هذه المسألة، الحق على عبارات اليزدي والفقهاء الأقوى تجرد النفوس الحيوانية تجردا برزخيا، وراح نثبت هذا إن شاء الله لما نتكلم في الفصل الثامن لعله في الكيف، لما نقول كيفيات نفسانية الحب والبغض والإرادة والخوف، هذه كيفيات نفسانية مجردة، فمعروضها شيكون أمر مجرد، والحيوانات عندها خوف، لولا لما تخاف الشاب من الذئب وغير ذلك، فهم هذه من المسائل مطروحة هناك في الأسفار عند صدر المتألفين، ولها ثمرات طبعا، لهذه منها أيضا الوحوش فجر، وأنه لم يعرضها على الماء ولا تقتل هذا تصيل الناقة أمام الأم مثلا في البحر أو الجنة، إلى غير ذلك من المسائل. زين، هل مقدار ما يتعلق بوجود النفس الإنسانية، وهي أنه حقيقة مجردة، جوهر مجرد عن المادة، ذاتا يعني شو ذاتا؟ يعني أنت في التعقل والتفكير والإدراك والتفكر ما تحتاج إلى الآلات البدنية والحواس والأعضاء البدنية، صح لو لا؟ تفكر تستنتج، لكن بالنسبة إلى إنجاز الأعمال تصرفات قيام قعود تحتاج إلى الآلة وهي البدن، لكن عن هذا بدرجة من درجات شنه الوجود، وإلا قد يكون عند الإنسان لما تكلمنا الآن عن الأرواح روح الإيمان روح القدس، قد يكون عند هذا الإنسان شنه ولاية تكوينية قدرة تكوينية تصرف تكويني من دون توسط شنه البدن وأعضاء البدن، فتحصل له هذه الكرامات والمعجزات بإذن الله تعالى، وأنه له المقدار، مو بس أنه يزق الشمس والقمر وهذه المعجزات الحسية وينبع الماء بين يديه، يستطيع بإذن الله، يقدر بإذن الله حتى على أن يحيي الموتى، طبعا هذه مو قدرة عادية، هي الموتى، الله هو المحيي وهم يحيي الموتى ويقلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله. فنعم النفوس المتوسطة البشرية لديها قدرات محدودة، لكن بناء على هذه المراتب الاستدادية في الوجود ف ثابت فلسفيا أن النفوس الكمل من الأنبياء والرسل والأئمة والسلام لها قدرات غير عادية، قدرات خارقة للعادة، معاجز وكرامات بإذن الله. وأما العقل، العقل مراد هنا العقل المفارق، العقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. قال المحقق الطوسي رحمه الله: أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه، ماكو دليل ثابت ويصمد، ماكو دليل ثابت على استحالة وجود مجرد بهذا المعنى ذاتا وفعلا. يعني النفس البشرية مجردة ذاتا لكن تحتاج إلى البدن، هذا العقل المجرد مجرد عن المادة ذاتا غير متعلق بالبدن، وأيضا فعلا يعني الفعل والإنجاز بمجرد المشيئة، بمجرد الإرادة التكوينية. فهل هناك دليل على امتناعه؟ قال: لا، لم يثبت دليل على امتناعه، بل الأدلة على وجوده. وهذا نزاع عند المتكلمين، عرفت شلون؟ بل حتى الفقهاء أحيانا، يعني ما أدري، سيد الخوئي مثلا رحمه الله في مصباح الفقهاء يقول: ودعوى كونهما، أي الملك والجن، هذا في موضوع المكاسب المحرمة لما يحكم عن التنجيم وكذا، يقول لك من المجردات الدعوة هذه وليس لها مادة يدفعها أنها جزافية للخدشة في أدلة القول بالمجردات ما سوى الله ومخالفتها لظاهر الشرع، كما حكي عن المجلسي قدس سره في اعتقاداته من الحكم بكفر من أنكر بلي جسمية الملاك، البحار 1950. إيه؟ طبعا غريب السيد خوي اللي خالف المشهور وما يرى أعراض مشهور الجف، لعله يتكلم يعني على مصطلحات الفقهاء، وألا محقق الطوسي في التجريد وكتب الكلامية على مباني المتكلمين وآراء الفلسفية العالية معروفة. في هالسياق أيضا يناقش الشيخ الفاضل الأنكراني، يقول: غاية الأمر أن المجردات لا تكون في رتبة واحدة، ثابت وجود نعم الجواهر المجردة. زين. وأما العقل فلما سيأتي أن النفس، الآن يريد يستدل على وجود العقل بعض الأدلة، قال عنها المحقق الطوسي في التجريد: وأدلة وجوده مدخولة، مخدوشة، يعني أكو أدلة محكمة. الآن أعطيك بس فهرسة من الأدلة على وجود هذا العقل المجرد أو العقل الفعال أو المفارق. من الأدلة القوية المحكمة قاعدة إمكان الأشرف، وهي أنه إذا وجد في عالم المادة ما هو الأفضل فيثبت بأنه فيما وراء المادة وجود هذا الشيء. بعبارة أخرى، قاعدة إمكان الأشرف هذه قاعدة فلسفية تامة، يقول السيد الطباطبائي مبرهن عليها، تدل على وجود هذا العقل الكلي والعقل المجرد. شلون؟ وذلك أنه بصرف إمكانه الذاتي لكونه وجودا أكمل من النفس، والنفس محتاجة في كمالها العقلي والعلمي لكي تصير عقلا مستفادا بعد ذلك إلى هذا العقل الفعال المفارق، يقولون فوجود الأدنى، وراح تمر علينا هذه القاعدة في آخر الكتاب أما راح الكتاب، فوجود الأدنى كمالا الذي يحتاج إلى قوة وإمكان استعدادي دليل على وجود الأشرف الذي لا يحتاج إلى مدة وعدة بل يوجد بمجرد إمكانه الذاتي. الآن النفوس البشرية ما لها قابليات للتكامل أن تصير عقل مستفاد. أما بعد ذاك الحديث فإني أقول لشيكم فيكون وقد جعلتك تقول لشيكم فيكون، فإذا هذا الشيء ممكن بل واقع ولا أدل على الإمكان من الوقوع، فلماذا لا يوجد والله لا بخل في ساحته؟ فياض على الإطلاق، هذه خليها إلى وقت آخر تفصيلها. درجة من درجات تكامل النفس البشرية، وإلا بعض النفوس تقف في أفق المثال، بعضها تصل إلى أعلى درجات الإمكان وهي مرتبة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إحاطة على كل عالم الإمكان، قاعدة إمكان أشرف. نعم، هذه حقيقة الوجود التشكيكية مراتب. دليل آخر أيضا محكم فلسفيا، وهو دليل إفاضة الصور الإدراكية. من الذي يخرج النفس البشرية من القوة إلى الفعل تدريجيا؟ هذا العقل المجرد الذي يخرجها تدريجيا من القوة إلى الفعل كما تقدم، يعني يفيض عليها الصور الإدراكية. وأيضا سبزواري في المنظومة يقول دليل على وجوده من العقل والنقل، الروايات اللي قرأناها الآن، روح القدس والأرواح المجردة وغير ذلك من الأحاديث، خلق الله العقل وأنه على يمين العرش وأول خلق من الروحانيين وأول ما خلق الله القلم، لا يمكن حملها على الأمور المادية والجسمانية. دليل الثالث اللي تقدم في الفصول السابقة في أنه الحافظ للمادة مع الصورة بالحركة الجوهرية هو هذا العقل المجرد، فأدلة عقلية ونقلية قطعية دالة على وجود هذا العقل المفارق. سيد طباطبائي هنا قال نعم نعم بلا إشكال، الملائكة المقربين حقائق مجردة، الملائكة في عالم المثال حقائق مثالية برزخية مثل منكر ونكير مبشر وبشير، لأنها في أفق المثال. أما الملائكة المقربين أو في الروايات الكروبيين وأنهم خلق بلي من شيعتنا من الخلق الأول في تفسير الآية المباركة أستكبرت أم كنت من العالين، آية في القرآن يقول الإمام عليه السلام هذول العالين هذول ملائكة المهيمين كروبيين، سموا كروبيين لا يعلمون أن الله خلق آدم ولا عالم، ولم يؤمروا بالسجود لآدم، هذا هو موجود. فهذه المرتبة من الوجود أكيدا الحقائق الموجودة في عالم العرش حقائق عقلية مجردة، القلم واللوح هذه حقائق مجردة. أما الملائكة في أفق عالم المثال هذه حقائق مثالية، يعني ما بين العالم المادي والعالم العقلي المجرد، سميه عالم البرزخ على المثال، هناك هذه الحقائق مثالية، الملائكة المدبرة ومنكر ونكير ومبشر وبشير وأعوان الملائكة إلى آخره، مجردة لكن ليس مجردا تاما عقليا، مجردة تجردا برزخيا كتجرد أنفس الحيوانات أو النفوس البشرية في أفق المثال. نعم، لأن الوجود حقائق حقيقة مشككة مراتبا غنى وفقرا تعتبر، فهي حقيقة مجردة عن المادة لا عقلية أكيدا. لما يجي في الرواية أن الدنيا معتبرات، هذه الرواية الدنيا في كف عزرائيل مثل درهم في كف أحد، الدنيا يعني كل عالم المادة، يعني عنده ولا تكون هم راح يكون جسم هو، أو أنه لما نشر جناحه ملأ الخافقين رآه على صورته الأصلية رسول الله، حقيقة مجرد. نعم لها تمثلات، في آخر فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بتمثل. هذا الإنسان له بني آدم قد يكون في أفق من هذه الآفاق وعالمها العوالم، كلما ارتقى في وجوده صار أكمل وأفضل إلى آخره. وأما العقل الآن ما قرأت لكم شوي من الرواية لما قال قل الروح من أمر ربي تسألونك عن الروح، ما قال هو خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأئمة يسددهم وهو من الملكوت، هذا الملكوت نعم حقيقة مجردة. أو في الآية تنزل الملائكة والروح لأمير المؤمنين سلام الله عليهم، في نفس هذه الروايات الكافية يقول له الإمام سلام الله عليه من يقول لك بأنه الروح من الملائكة؟ قال له أمير المؤمنين عليه السلام، يقول جبرائيل عليه السلام من الملائكة والروح غير جبرائيل. هذه رواية نفس هذا الباب اللي قرأنا عليكم أن الروح التي يسجل الله بها العلم عليه السلام. فهذه أقوال. وإلا هني في الآيات قال خلق أعظم، أو في الآية روايهم صحيح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة بعده، وغير ذلك من الروايات. فعلى أي حال الغرض من هذا هو إثبات أن في الوجود في عالم الإمكان، عالم الوجود الإمكاني، وجواهر مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. زي الشيطان الآن تصور هالخطاب مع الله وأنه كالأنبياء يخاطب هالخطاب الشفاهي حقيقة مادية جسمانية، بعضهم يعتقد أنه حقيقة مادية، سيد الطباطبائي وبعض المحققين يميلون لها هو حقيقة مثالية، ولا شلون يوسوس في صدور الناس وشلون يتسلط على بني آدم، هو مستوى أفق المثال، هذا مين يقدر يوسوس، مين يقدر يسيطر على الملائكة، مين يقدر يسيطر على الأنبياء والأئمة، لأنهم تجاوزوا كل أفق عالم المثال وصعدوا وين إلى عالم العقل. من وصل إلى ذات المقام بعد لا يمكن للشيطان أن يتسلط عليه بني. ولهذا دي الرواية لما يقول روح القدس الآية اللي هو لا يغفى لا يسوء، هذا المراد، مش أنهم فيهم أرواح، هذا تكامل الوجود، اشتداد مراتب الوجود. بعدنا حركة جوهرية نتصل على علاقة مضغة نفس إنسانية في مستوى ثم تتكامل. نقرأ العبارة نكمل. وأما العقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني، عقل الهيولاني يعني العقل بالقوة، مراتب التعقل سيأتي أربع، العقل الهيولاني عقل بالقوة، اثنين العقل بالملكة مثل إدراك البديهيات مع نقد محال، مرتبة ثالثة العقل بالفعل، مرتبة الرابعة يسموها العقل المستفاد، هذه بعد يعلم بجميع. يقول فبروح القدس علموا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، يسموه العقل المستفاد، وموجود في الروايات لولا أننا نستفيد لنفد ما عندنا، وأن أرواحهم تعرج إلى العرش ليلة الجمعة. أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني، ليش نسمي عقل هيولاني؟ يعني بالقوة، ما عنده أي شيء الآن، مثل الإنسان طفل الجنين ما عنده تعقلات، أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، هذا اللي أنا قلت تسمى النفس هني مادة هيولانية للصور العقلية التي تتحد بها، الذي يفيض عليها الفعلية أي يخرجها من القوة إلى الفعل تدريجيا بتكامل الإدراك والتعقل فيها، يمتنع أن يكون نفسها لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهي بالقوة، هذا واحد. ولا أي أمر مادي مفروض، المادة درجة أدنى من الوجود المجرد، كيف تفيض على الإنسان تكامل العلمي والعقلي؟ فالأمر محصور بين ثلاثة، إما أن النفس من ذاتها تعلم، هذا المنسوب لأفلاطون ذاتية العلم، وهذا مستحيل لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأما من خلال المادة، والمادة أضعف وجودا وأدنى وجودا من المجرد، فيبقى الفرض الثالث والاحتمال الثالث الأقوى، وهو أن مفيض الصور الإدراكية فمفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان وهو العقل. لكن سنقول بعد ذلك ماكو إلهام ونكت في القلب، نقطة بيضاء ونقطة سوداء، سنقول بعد ذلك أن الصور المثالية الإدراكات الخيالية المثالية في الإنسان مفيضها جوهر مفارق للمادة لكن من درجة المثال والبرزخ، عاد ملك يلهم أو شيطان يوسوس، هذا مو شغل الفلاسفة، هذا شغل الوحي أن يفصل لك هذه الأمور الإجمالية. الإدراك المثالي في الإنسان، ما نقول إدراك الحسي مثالي الخيالي العقلي، إدراك المثالي مفيض هذه الصورة الرحمانية أو الشيطانية، فلاسفة يقولوا جوهر مجرد مثالي يعني مجرد عن المادة لكن له آثار المادة وتشكلات وتمثلات، والمفيد للصورة العقلية الكلية ذاك جوهر عقلاني. أكيد ما يكون شيطان، يكون من الملائكة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فمفيدها أي الصور العقلية الكلية جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان وهو العقل. وأيضا تقدم أن مفيد الفعلية للأنواع المادية برهان تالي بجعل المادة والصورة وباستحفاظ المادة والصورة عقل مجرد عن المادة مفارق، فالمطلوب ثابت مضافا إلى قاعدة إمكان الأشراف والأدلة النقلية. إلا إذا بنيت على كلام بعض المتكلمين من نفي هذه الجواهر المجردة ذاك شيء آخر. وعلى وجودهما أي النفس المجردة الإنسانية الناطقة والعقل المفارق المجرد العقل الفعال براهين كثيرة. الآن هو إجمالا تكلم، لم يتكلم عن تفاصيل أن هذه عوالم العقل شلون وما هي العلاقات فيما بينها وكيف وجودها. طبعا يتوجد مجرد المكان الذاتي وأول ما صدر وإلى آخره. وعلى وجودهما براهين كثيرة أخر عقلية ونقلية ستأتي الإشارة إلى بعضها في المراحل القادمة، العقل والعقل المعقول. ثم قال خاتمة: من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتبره الضدان ولا موضوع للجوهر، بخلاف العرض فموضوع العرض الجوهر الماء إما حار أو بارد، فالجواهر ما بها تضاد. واضح معنى الضدين عندك مثل الحرارة والبرودة، هذه هم من خواص الجوهر. لهذا المقدار وعلى مستوى الكتاب نكتفي من الحديث عن النفس والعقل في هذا الفصل، وإن شاء الله تأتي في المراحل والفصول القادمة تفاصيل أكثر بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.